ووجوده وكونه وحده المستحق للعبادة بسبب أن أعطاه الله الملك، أي السلطان والحكم والنفوذ والمال والجاه ونحوه، فبدلا أن يستخدمه في الخير استخدمه في الشر، وتكبر وتعالى على الله وخلقه. وذلك حين قال إبراهيم: ربي هو الذي له كل صفات الكمال الحسنى، والتي منها أنه هو وحده الذي في كل لحظة من اللحظات، كما يثبت الواقع ذلك، يحيي مخلوقات ويرعاها ويربيها ويحفظها من بشر وغيره، ويميت أخرى بأخذ أرواحها منها، فلا تموت نفس ولا يهلك شيء إلا بإذنه. وبالتالي، وبما أنه قادر على كل شيء عالم به، فإنه كذلك بمجرد أن يقول لأي شيء كن فيكون كما يريد، من غير أي جهد ولا وقت ولا غيره مما يحتاجه البشر من أسباب، ولا يمكن لشيء أن يمتنع أو يخالف. وسيحييكم أيها الناس بعد موتكم يوم القيامة للحساب الختامي على ما فعلتم، فاعبدوه أي أطيعوه إذن، واشكروه وتوكلوا عليه وحده لتسعدوا في دنياكم وأخراكم. قوله تعالى: قال أنا أحيي وأميت، أي قال هذا المكذب المستكبر المعاند المستهزئ المراوغ المتطاول على انفراد الله تعالى بالإحياء والإماتة، مدعيا مشاركته له سبحانه في ذلك. قال: أنا أيضا أحيي وأميت، أي أقتل من أردت قتله وأستبقي حيا من أردت. وبالتالي فأنا مستحق لأن أكون ربا للناس وعليهم عبادتي، متوهما أنه بذلك يحيي ويميت، متجاهلا متناسيا أنه لا أحد يملك أصلا أي سبب من أسباب إنشاء أصل الحياة من أرواح ومخلوقات ومواد وإمكانات لها كماء وهواء وضوء وغيره إلا خالق الخلق سبحانه. ثم من الذي أمات من مات بغير قتل بأن سحب منه روحه؟ إنه حتما خالقه وحده الذي أعطاه إياها. قوله تعالى: قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، أي قال إبراهيم ليقطع مجادلته دليلا آخر لا يقدر أي بشر على الإتيان بمثله، حيث هو قاطع حاسم مبهر يحير ويسكت، ولو كان صادقا في الوصول للحق لاستجاب فورا. قال: إذا كنت تدعي أنك إله تحيي وتميت، فإن الله الذي أعبده يأتي بالشمس من جهة الشرق، فأحضرها أنت من جهة الغرب لكي تظهر علامات قدرتك وعلمك وسلطانك وسيطرتك على هذا الكون كله. قوله تعالى: فبهت الذي كفر، أي فتحير واضطرب وسكت وأخرس لسانه وانقطع جداله، وغلب هذا الكافر من قوة الدليل الذي كشف زيفه. وفي هذا طمأنة للمسلمين أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين، أي والله تعالى لا يمكن أبدا أن يعين ويوفق وييسر للهداية له وللإسلام من أغلق عقله تماما هكذا ولم يستجب لنداء الفطرة بداخله والتي هي مسلمة أصلا. من أمثال هؤلاء الظالمين وعدم العون على الهداية هو بسبب أنهم مصرون تمام الإصرار على ما هم فيه من ظلم، سواء أكان هذا الظلم كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نار أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر،